جزاكم الله خير بارك الله فيك. فعلا ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول هل للمرأة بعد لبسها الإحرام وبعد أن نوت هل لها أن تغير لباسها؟ الرجل والمرأة كله إذا احتاج إلى تغيير اللبس فلا يضر، لأن الإحرام هو عقد النسك والتلبية بذلك، وأما اللباس فلو غيرته مرارا فلا يضر سواء الرجل ولا امرأة. يقول السائل سؤال مشكل، يقول عندي زوجتان، الأولى عندي منها بنين وبنات، والثاني عندي منها بنت واحدة، ولن أقدر على العدل، فأيهما أطلق؟ لست بالذي يأمرك بالطلاق، لكن جاهد نفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام أول الرب عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تترك معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، اتق الله فيها وقم بالواجب النفقات والقسم، وليس من القسم يعني الوط، أنت مخير، مسألة الوط هذه تحصنها ولو بعض الأيام، لست مجبر بأن تعدل بينهم بالوط، فإن الوط والمحبة هذه لا تطالب بها، لكن ما تتركها نهائيا من الوط والتحصين لابد، لكن بالقسم اليوم والليلة والنفقات السكن وعدم الأذى والظلم والتعنيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب محبة، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فاتق الله فيها وحافظ عليها، لا سيما أنها أنجبت لك بنت، إن طلقتها ضاعت البنت، إما أن تتركها عندها وربما يحصل عليها من المضايقات والأذى ما الله به عليم، أو تأتي بها عندك، ثم كذلك ليس كل امرأة تتق الله في أولاد زوجها وتعتبره مثل أولادها، لكن حافظ عليها، وربما كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلق رضي منها آخر، والعواقب علمها عند الله، أحسن إليها وأمسكها وقم بالواجب الذي لا بد منه، أما شيء اللي ما تملكه معذور به، لكن لا تجور تؤذي تظلم تقصر في النفقة. نعم. يقول السائل تزوجت امرأة يقول تبين لي بعد الزواج على أنها غير بكر، يقول فماذا أفعل؟ ما دام أنه لم يشتهر عنها فعل فاحشة ولم يعلم عنها ذلك، وأهل بيتها أسرة مستورة ولم يعلم عنهم سوء، استر عليها، فإن رضيت بها فأمسكها، وربما جعل الله بها خيرا كثير، وإذا لم تطمئن نفسك أو عجزت من البقاء معها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا تظلمها، كما قال رجل يوصي رجلا آخر ببنته قال زوجها من يتق الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، لا تشنع بها ولا تتكلم بعرضها أو تذكر ذلك لأحد، اتق الله. فما كان سترا فاستره، فالله عز وجل ستير يحب الستر. يقول السائل: إنه يبلغ من عمره 28 عاما وميسور الحال وعنده تكاليف الزواج، ولكن له عام ونصف يبحث عن زوجة ولم يتيسر له، يقول هل يكون ذلك بسبب ارتكاب الذنوب أو غير ذلك؟ بماذا تنصحونه كي يعف نفسه ويحسن فرجه؟ على كل حال، قد يكون من أسباب عدم التيسير في الأمور المعاصي والتقصير في طاعة الله، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اتقوا الله وأبشر لعله إن شاء الله يرجع إلى الله ويحاسب نفسه ويدعو الله ويبذل الأسباب، ولا تضيق إلا عند الفرج، سييسر الله له إن شاء الله، لكن عليه أن يتق الله ويحاسب نفسه ويبذل الأسباب، والتوفيق بيد الله إن شاء الله تعالى سيتيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل